لأخي. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سألتك عن القتل الخطأ وما فهمتنيش في الكفارة الإنسان هذه قالت تقضي في أيام شهرين متتابعين ودخلها حادث إسقاط فأصدرت صام شهر والشهر الثاني أسقطت فيه، هل تعيد الصيام شهرين متتابعين؟ لحظة، أمة الله. نعم. هذه امرأة تقضي تصوم شهرين متتابعين كفارة، وأثناء الصيام أسقطت وأجهضت. نعم. هل الإجهاض هذا لجنين تخلق ولا ما تخلق؟ ما فهمتني يا شيخ، هي تقضي في الكفارة تقضي. لا، هو إذا كان الجنين تخلق تصير نفساء. ما فهمت. هي يا شيخ ما فهمت السؤال. طيب أعيدي مرة أخرى. قلت هي تقضي في كفارة القتل الخطأ. ولما كانت تقضي صامت شهر دخلت الشهر الثاني أسقطت، هل تعيد الصيام شهرين متتابعين أم تكمل من الشهر الثاني؟ طيب يا أمة الله، أنا بدأت أجيبك فلابد أن تعقلي حتى نخرج بالجواب. نعم. الآن امرأة تصوم كفارة شهرين متتابعين. نعم. أثناء الصيام أجهضت. نعم. أجهضت جنينا متخلقا أم غير متخلق؟ في سبعة متخلق. سبع أشهر. نعم. إذن ستكون نفساء. بعد انتهاء النفاس تواصل الشهرين المتتابعين، لا حرج، لا يجب عليها أن تبدأ من جديد. بمجرد انتهاء النفاس تكمل الشهرين اللذين بدأتهما. واضح؟ شكرا لك يا شيخ. حياك الله.